بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله. الدرس الثامن والأربعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في الكلام أو في ماذا في غزوة حنين، وكذلك ما تابعها أو ما تبعها من حصار الطائف. وتكلمنا في آخر درس عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لثقيف، وكان يقول اللهم اهدي ثقيفا، وقلنا أن هذا من رحمته ومن رأفته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أن حاصر ثقيفا، وتوجه إلى الجعرانة أو إلى الجعرانة، وقد ذكرنا أنه وادي يقال بالتشديد الجعرانة ويقال الجعرانة، وإن كان الأكثر على عدم التشديد. وكان في هذه الجعرانة كان بها السبي وكان بها الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى الجعرانة لم يقسم الغنائم مباشرة، وإنما أخر ذلك 14 ليلة كما جاء في صحيح البخاري. لماذا؟ رجاء أن يهدي الله تبارك وتعالى هوازن فتأتي مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. إذن هم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرد الغنائم وأن يرد الأموال وأن يرد السبي، لا سيما وأنهم جاءوا مؤمنين رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، ما رد إليهم كل شيء، ما رد إليهم السبي وكذلك ما رد إليهم المال، وإنما قال لهم: إذا أردتم المال فخذوه، أما السبي ما نعطيكم، وإما إذا أردتم السبي كذلك فخذوه. والمقصود بالسبي النساء والأطفال والجواري. فخيرهم عليه الصلاة والسلام، خيرهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام انتظرهم 14 ليلة، لهذا لما قال لهم فاختاروا قال: وقد كنت استأنيت بهم، يعني تأخرت وأخرت تقسيم الغنائم. لماذا؟ حتى تأتي هوازن، لكنها تأخرت، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الأموال والسبي، ولهذا قال لهم: وقد كنت استأنيت بهم. قال المسور: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، اختاروا النساء والأطفال. فقام عليه الصلاة والسلام في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس مباشرة وافقت وطيبت نفوسهم أن يعطوا النبي عليه الصلاة والسلام السبي حتى يرجع إلى هوازن. فالناس تقول طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الناس قال لهم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، يعني كون الإنسان يقول طيبنا لا بد أن نعلم أن كل إنسان يريد أن يطيب بذلك، لكن نسمع بعض الأصوات وقد بعض الأصوات لا نسمعها فلا ندري من الذي طيب. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم العرفاء، والمقصود بالعرفاء هم الذين يعرفون أحوال الناس. فالإمام يحتاج إلى أن يعاونوه هؤلاء العرفاء وولي الأمر كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنه أن يباشر هذه الأمور، لكنه أعطى للعرفاء حتى يقوموا بها. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن الناس قد طيبوا وقد أذنوا. وجاء عند ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فسألهم هذا السؤال، يقول لهوازن أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ يعني ما هو الشيء الذي تريدون أن نرجعه إليكم، هل هو النساء والأطفال الذي هو السبي أم الأموال؟ فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا. فقام لهم عليه الصلاة والسلام، قام وقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني هذا من أول الأمر، الشيء الذي أنا أملكه وكذلك بني عبد المطلب الشيء الذي يملكونه كذلك ماذا يرد إليكم. ثم قال لهم وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الظهر قاموا هوازن وتكلموا بالذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، هذا بعد صلاة الظهر. الناس سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يرد إليهم الأبناء والنساء ويرد السبي. فالمهاجرون لما سمعوا ذلك قاموا وقالوا وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار سمعت بذلك فقامت وقالت وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما رد السبي، منهم الأقرع بن حابس كما جاء في السيرة بإسناد حسن في الحديث نفسه، فقال الأقرع أما أنا وبنو تميم فلا. قال رجل آخر وهو عيينة بن حصن فقال أما أنا وبنو فزارة فلا. ثم قام ثالث وهو عباس بن مرداس قال أما أنا وبنو سليم فلا. فبنو سليم قامت وقالت بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباس بن مرداس لما سمع قومه من بني سليم وهم يقولون لا نحن سنعطي للرسول عليه الصلاة والسلام السبي قال لهم وهنتموني يعني أضعفتموني وأضعفتم موقفي لا سيما أني قد قلت أنكم لن تدفعوا السبي. فقام عليه الصلاة والسلام وقال أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فرائض من أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الذين تمسكوا بالسبي قال لهم أرجعوا هذا السبي، وإذا جاءنا من الغنائم أو جاءنا من هذا السبي مرة أخرى سنعطيكم الفرائض. في بعض الروايات 6 من الفرائض، والمقصود بالفرائض هي الأباعر جمع بعير، فسيعطيهم من الإبل حتى يكونوا وفاقا وجزاء لما قاموا به من كونهم ردوا السبي إلى هوازن. وجاء في بعض الروايات وهي رواية عند ابن زنجوي في كتابه الأموال، وكذلك ذكرها الحافظ ابن حجر وصححها في كتابه لسان الميزان، وإن كان بعض أهل العلم كالذهبي وغيره أشار إلى ضعفها، والذي يظهر أنها صحيحة لا سيما إسناد ابن زنجوي جاء بإسناد حسن، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان أنها صحيحة وذكر ذلك وتوسع فيه. فيها أن وفد هوازن لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا قالوا له يا رسول الله إنا أصل وعشيرة، يعني نحن ثقيف أو هوازن مع قريش شيء واحد وعشيرة واحدة ونرجع إلى شجرة وإلى أصل واحد، إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا من الله فمن الله عليك أو كذا. فقاموا وقالوا هذا الكلام، فقالوا أن رجلا من هوازن وهو من بني سعد ممن قد أرضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حليمة السعدية من بني سعد، فقام هذا الرجل وهو زهير ابن صرد رضي الله عنه وكان قد أسلم، فجاء إلى الرسول وقال له يا رسول الله إن في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كفنك. فهو يذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضع في بني سعد، رضع عليه الصلاة والسلام في بني سعد وأرضعته حليمة السعدية، فهو يقول له إن في الحظائر، يعني هؤلاء السبي، لأن السبي جمع وجعل في مكان في الجعرانة، فيقول له العمات والخالات، والمقصود من الرضاعة لأن حليمة السعدية يعني أرضعته، فكان له عليه الصلاة والسلام أخوات من الرضاعة وعمات من الرضاعة. فثم قال له يا رسول الله لو أنا منحنا الحارث بن أبي شمر والنعمان بن المنذر ثم نزل بنا مثل الذي نزلت أو نزلت به رجونا عطفه وعائديه وأنت خير المكفولين فمن علينا من الله عليك. فهو يقول له لو كان حصل هذا الأمر، انعكس الأمر، فسيحصل أنه ماذا، أننا نطلب هذا العفو منك يا رسول الله، كما أنه لو حصل لغيرنا لكان أيضا يرجو أن يعفى عنه. ثم أشار بقوله وأنت خير المكفولين فمن علينا. ثم أنشد النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله عنه زهير بن صرد، أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا، فقال للرسول أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر مشتت شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأه من محضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنك من شالت نعامته واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر، يا خير من مرحت كمت الجياد به عند الجياج إذا مستوقد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاعف عفا الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. وهذه الأبيات قالها هذا الصحابي زهير بن صرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشعر قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فكذلك قريش قالوا ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وهكذا الأنصار وهكذا المهاجرون. فرجع السبي إلى هوازن. وجاء في صحيح البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب قد أخذ جاريتين، فلما سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق السبي جاء أنه أمر ابنه عبد الله بن عمر بأن يرجع هاتين الجاريتين، فقال عمر يا عبد الله انظرنا هذا، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، فقال اذهب فأرسل الجاريتين. وجاء أيضا عند ابن إسحاق بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر نفسه أنه كان له جارية من هذا السبي، قال فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها، يعني يهيئوها ويصلحوها. قال: فبينما أنا أو حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها، إذ رجعت إليها قال: فخرجت من المسجد، أي بعد أن طاف بالبيت خرج يريد أن يرجع إلى هذه الجارية حتى يأخذ أو يصيبها كما ذكر. قال: فإذا الناس يشتدون، فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا. فقال ابن عمر: تلكم صاحبتكم في بني جمح، فاذهبوا فخذوها. فذهبوا إليها فأخذوها. إذن هذا ما حصل لهوازن، أرجع النبي عليه الصلاة والسلام لهم السبي وأخذ الأموال، الإبل والغنم ما ردها إليهم. الأعراب الذين أسلموا وكانوا حديث عهد بكفر كانوا يكثرون عن النبي عليه الصلاة والسلام السؤال من الغنيمة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الناس قد رجعت، أي رجعت من حنين، فقال الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فخطفت هذه السمرة تعلق بها رداء النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قال: بل الأعراب أنفسهم هم الذين أخذوا الرداء، فوقف عليه الصلاة والسلام فقال: أعطوني ردائي، أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة يعني الشجر نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هكذا كما في صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذم البخل والكذب والجبن، وأن من كان وليا على المسلمين أو إمام المسلمين لا يصلح أن يكون في هذه الخصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لهم: لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. فكان من خصاله عليه الصلاة والسلام الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب إن حصل منهم شيء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه لو كان عندهم مثل هذه الشجر كلها غنائم ونعم لقسمها بينهم. فابن كثير ذكر ما هو السبب الذي جعل بعض الأعراب يصنعون هذا، فماذا قال ابن كثير رحمه الله؟ قال: وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم وأطفالهم، فسألوه قسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة كما أمره الله عز وجل. إذن هؤلاء لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يرد السبي كذلك قالوا: لعله يرد الغنائم، فما يصير لنا شيء من هذه الغنائم. فصنعوا ما صنعوا، وكانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يلاحقونه حتى يأخذوا من هذه الغنائم. السبي في أول أمره قسم، ثم أرجعه المسلمون لهوازن. من المواقف أيضا التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع في الجعرانة والتي تدل على علمه وصبره وكمال عفوه، أن رجلا جاء إليه وهو من الأعراب، فقال له، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ والحديث في صحيح البخاري. ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى وهو راوي الحديث، وكان معه بلال، أقبل عليهما كهيئة الغضبان، فقال لهما: رد البشرى، يعني هذا الرجل أنا أقول له أبشر وهو يقول لماذا أكثرت علي؟ فرد هذه البشرى، فاقبلا أنتما، يخاطب أبا موسى وبلالا، فاقبلا أنتما، اقبل البشرى. فقال رضي الله عنه: قبلنا. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ثم مج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ رضي الله عنهما القدح بعد أن غسل النبي عليه الصلاة والسلام وجهه ويديه وكذلك مج فيه عليه الصلاة والسلام، فأخذاه. فأم سلمة من وراء الحجاب ومن وراء الستر تقول لبلال ولأبي موسى أن أفضل لأمكما فأفضل لها منها أو منه طائفة، يعني تقول لهما اتركا لي شيئا من هذا الماء، فهي تريد أيضا أن تتبرك بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتشرب مما بقي من هذا الماء الذي توضأ منه ومج فيه، فتقول لهما أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذين أو هذا الرجل رد البشرى أعطى هذه البشرى لأبي موسى ولبلال، وحازت أم سلمة كذلك من هذا الخير فكان يتبرك، وهي معهم أيضا أخذت من هذا، فلا شك أن البركة في وضوئه عليه الصلاة والسلام. الغنائم قسمت، حصل موقف للأنصار رضي الله عنهم عند قسمة الغنائم. الأنصار الذين ذكرهم الله في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار الذين ذكرهم الله بقوله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الأنصار، فصاروا علما على هذا، وأطلق ذلك على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، فخصوا بهذه المنقبة العظيمة وفازوا بها من غير أو من دون غيرهم من القبائل، يعني هم الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام ففازوا بهذا اللقب أو هذا المناقب والفضائل العظيمة، فقاموا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام وواسوه بأنفسهم وأموالهم، فهم أنصار الله وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، بل يكفيهم شرفا وفخرا أن حبهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. ماذا حصل للأنصار؟ حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ولم يعطي لهم شيئا، ما أعطاهم من الغنائم. لهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. في صحيح البخاري فأعطى الطلقاء والمهاجرين، إذن ما أعطى الأنصار. هذه الغنائم على كثرتها قسمت بين الطلقاء الذين أسلموا حديثا والذين كذلك هم المؤلفة، وقسمت أيضا وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين، فكما جاء قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، وجدوا في أنفسهم بمعنى حصل لهم شيء من الحزن. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطانا كما أعطى الناس وهم يريدون أن يصيبهم ما أصاب الناس من هذا الخير؟ وفي رواية عند ابن أبي شيبة وأصابوا من الغنائم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء وقسم فيها، أي أعطى الطلقاء والمهاجرين. وعند أحمد أيضا في المسند أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو، وكذلك ماذا في الرواية نفسها في الآخرين، أي أناس آخرين أيضا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميهم أنس في روايته. هؤلاء الآخرون جاء تفسيرهم عند ابن إسحاق، وإن كان ابن إسحاق ما ذكر السند في ذلك، لكنه أشار إلى الذين أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن إسحاق وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومهم، فأعطى أبا سفيان وحكيم بن حزام 100، أي 100 من الإبل، وأعطى الحارث 100 بعير، وأعطى الحارث ابن الحارث ابن كلدة أو ابن كلدة أخا بني عبد الدار 100 بعير، وأعطى الحارث بن هشام 100 بعير، وأعطى سهيل بن عمرو 100 بعير، وأعطى حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس 100 بعير، وأعطى العلاء ابن جارية. ثم ذكر أسماء كثيرة، ذكر عيينة بن حس ابن حصن، وكذلك الأقرع بن حابس، ومالك بن عوف الذي كان قائد المشركين، وصفان بن أمية، وهكذا. وكذلك أعطى مخرمة ابن نوفل، هؤلاء أعطاهم أو أكثرهم أعطاهم من 100 من الإبل، بعضهم أعطاهم دون 100، كان يعطيهم 50 وهكذا دون 100. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج قال رافع رضي الله عنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب وصفوان ابن أمية وعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك. فعباس ابن مرداس ماذا صنع لما رأى معه يعني دون 100 والذين ذكرناهم أو ذكرهم رافع؟ أخذوا 100، قام وقال بعض أبيات الشعر، قال شعرا فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال فأتم له ماذا؟ أتم له الرسول عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل لما قال هذه الثلاثة الأبيات، أعطاه وكمل له 100. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأنصار وما أعطاهم شيئا. لا يظن الظان أن منع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الحط من منزلتهم أو الحط من قدرهم، حاشاهم وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحط من منزلتهم وقدرهم، وهو الذي جعل حبهم علامة من علامات الإيمان وبغضهم علامة من علامات النفاق. الأنصار بشر لا شك ولا ريب وليسوا بمعصومين، ولهذا صدرت منهم مقالة، صدرت منهم مقالة كما في الصحيحين وفي غيرهما، فقالوا رضي الله عنه إذا كانت الشدة فنحن ندعى وترد غنائمنا على غيرنا. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيحين أن بعضهم قال والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. وفي رواية البخاري إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه المقالة، بل جاء في الصحيحين أنهم ماذا لما أعطى لهؤلاء قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وفي بعض الروايات أنهم وجهوا الكلام للرسول عند ابن حبان فقالوا يا رسول الله تعطي غنائمنا قوما تقطر سيوفنا من دمائهم أو تقطر دماؤهم في سيوفنا. وفي رواية عند أحمد يا رسول الله سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه المقالة، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ جمعهم. وقد يقول قائل لماذا الأنصار قالت هذه المقالة؟ ما هو السبب؟ السبب أن بعض أهل العلم ذكروا أنهم خافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإقامة بمكة، فخشوا من هذا الأمر وقالوا الرسول سيتركنا وسيرجع إلى قومه، فقالوا هذا هو السبب. وإن كان السبب قد جاء ذكره في الصحيحين، وهو أنهم وجدوا في أنفسهم، لماذا وجدوا في أنفسهم؟ لأنهم ما أصابهم مثل ما أصاب الناس، والمراد الغنيمة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر والأصح ما في الصحيح حيث قال إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني ما لقوا من هذه الغنائم مثل ما لقي الناس فأصابوا بالحزن، ولا شك أنهم بشر غير معصومين، ولا يمتنع أن نجمع بين الأمرين كما ذكر ذلك الحافظ، فنقول حزنوا على النبي عليه الصلاة والسلام وخشوا أن يتركهم وخافوا أن يكون يريد الإقامة بمكة، وكذلك لما رأوا أن هذه الغنائم توزع على الطلقاء وهم لم يعطوا منها شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغته هذه المقالة، بل إنها فشت كما جاء عند ابن أبي شيبة قال أعطى عطايا قريشا وغيرها من العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، فكثرت القالة وفشت حتى قال قائلهم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لقي قومه، لقي قومه. وفي بعض الروايات لكنها في إسنادها ضعف، في إسنادها عطية العوفي، أنه رجل من الأنصار ماذا قال؟ قال لقد كنت أحدثكم أنه لو كان أو لو قد استقامت الأمور قد آثر عليكم، يعني سيرجع إلى قومه وسيقدم قومه عليكم. فالصحابة كما في الرواية أي الأنصار ردوا عليه ردا عنيفا. هذه الرواية لا تصح، بل هي قد تكون فيها شيء من النكارة، لأن هذا الرجل أو هذا الصحابي من الأنصار كأنه قد قال هذه المقالة قبل أن يفتح مكة، وهو يقول لقد كنت أحدثكم، وهذا يخالف الروايات الصحيحة أن هذه المقالة إنما قيلت بعد تقسيم الغنائم. ولا شك أن مع ضعفها كما ذكرت فيها عطية العوفي فيها نكارة. الشاهد أن السبب خافوا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يريد الإقامة بمكة، وكذلك في رواية البخاري ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه المقالة في صحيح البخاري، فحدث رسول الله عليه الصلاة والسلام بمقالتهم، وفي بعض الروايات فرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند أحمد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الروايات فيها لا يذكرون من الذي بلغ، في رواية فبلغ، وفي رواية فحدث، وفي رواية فرفع الأمر. قد يقول قائل أن الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هو سعد بن عبادة. لماذا؟ لما جاء عند أحمد، جاء في مسند أحمد فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء. الفيء المقصود الغنائم الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. إذن سعد بن عبادة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بحال الأنصار، يقول لهم الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم. لماذا؟ لأنك قسمت الغنائم فأعطيت قبائل العرب وأعطيت من أعطيت، وهم أي حي الأنصار لم تعطيهم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسعد؟ قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أنا أريد أن أعرف رأيك في ذلك، هل أنت مع قومك الأنصار فتجد في نفسك أو أنك تخالفهم؟ فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، يعني أنا معهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، يعني في هذا المكان. وأصل الحظيرة هو كما هو معروف الحظيرة التي تجتمع فيها الإبل وغيرها. فخرج سعد وجمع الناس، فجاء رجال من المهاجرين يريد أن يجتمعوا أو يريدون أن يجتمعوا مع الناس أو مع الأنصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركهم، أي بمعنى منعهم من الدخول مع الأنصار، بل جاء في بعض الروايات أنه طلب منهم ألا يجتمع إلا أنصاري أو لا يحضر إلا أنصاري. لهذا جاءت الرواية في نفسها عند أحمد وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. في بعض الروايات عند ابن أبي شيبة فأرسل إلى سعد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما مقالة بلغتني عن قومك أكثروا فيها. هذه الرواية تخالف الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى أن سعدا هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما في أنفس الأنصار، وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل سعد فقال ما مقالة بلغتني من عن قومك، يعني وكأن المقالة بلغت الرسول عن غيري أو من غير طريق سعد بن عبادة. الشاهد فماذا قال له سعد؟ قال له فقد كان ما بلغ، يعني الأمر كما هو. فقال فأين أنت من ذلك؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي. فاشتد غضبه عليه الصلاة والسلام وقال اجمع قومك ولا يكن معهم غيرهم، يعني لا يدخل أحد غير الأنصار، فجمعهم في حظيرة. هذه الرواية كما ذكرت لكم تعارض الرواية الأولى، لكن حقيقة هذه الرواية عند ابن أبي شيبة من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق كما هو معروف إذا عن لا تقبل روايته، وهذا لم أجد له ما يعضده. فالشاهد جاء في مسلم أنه لما جمعهم عليه الصلاة والسلام سألهم أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا، إلا ابن أخت لنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن ابن أخت القوم منهم. وفي بعض الروايات أن هذا الذي هو ابن الأخت هو النعمان ابن مقرن كما جاء في مسند أحمد، لأنه سألهم قال أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا، إلا ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم. ثم سألهم عن هذه المقالة، قال لهم أقلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. هنا في بعض الروايات أن الأشراف أي من الأنصار اعتذروا وقالوا هذه المقالة إنما قالها حديث السن منا يا رسول الله، أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم ما حديث بلغني عنكم، وفي رواية الصحيح، هذه الرواية في الصحيحين أيضا، ما حديث بلغني عنكم، وفي الصحيحين أيضا ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون رضي الله عنهم، فقالوا هو الذي بلغك يا رسول الله، هو الذي بلغك، يعني هذا الذي حصل. وفي رواية أحمد أقلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. وفي رواية أخرى عند أحمد في المسند ما حديث أتاني؟ قالوا ما أتاك يا رسول الله، وهو يكرر ما حديث أتاني؟ قالوا ما أتاك يا رسول الله. وفي بعض الروايات فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، بالذي هو أهل، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم. الأنصار كما ذكرت لكم أرادوا أن يعتذروا بأن هذه المقالة إنما صدرت ممن كان حديثا في السن ولم تصدر من ذوي الرأي. فجاء في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم قال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترفنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. ولا بد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الأنصار وما أعطاهم لماذا تركهم؟ تركهم ثقة منه بقوة إيمانهم وسخاوة نفوسهم، ولهذا أعطى الغنائم لأناس يخاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويتألفهم على الإسلام. فهذا الشيء خفي على الأنصار رضي الله عنهم حينما رأوا توزيع الغنائم على هذا النحو، فصدرت منهم هذه المقالة. فجاء في صحيح مسلم فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. طيب قد يقول قائل أليس سعد بن عبادة من كبرائهم ومن رؤسائهم ومع ذلك أقر بهذه المقالة لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو لم يقلها نعم صحيح، لكن لما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ما أنا إلا امرؤ من قومي، ما أنا إلا من قومي. فالشاهد نقول أنه حتى وإن لم يقلها هؤلاء فالظاهر أن الرؤساء أيضا أو الفقهاء وإن كان سعد وحده فرضوا بهذه المقالة، والدليل ما قاله سعد ما أنا إلا من قومي. في الصحيحين جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم وقال لهم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا رضي الله عنهم يا رسول الله قد رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام ستجدون أثرة أو أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيحين يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا والأنصار ماذا يقولون؟ يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يمنعكم أن تجيبوا، ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو كلما يقول لهم يقولون الله ورسوله أمن. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال لهم إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. ثم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وفي الصحيحين أيضا لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا لا يفهم منه، أي من قوله عليه الصلاة والسلام لكنت امرأ من الأنصار، لا، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير نسبه أو أن يمحو هجرته عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أنه لولا ما قد حصل وسبق من كونه قد هاجر فانتسب عليه الصلاة والسلام إلى المهاجرين لانتسب إلى المدينة وإلى الذين نصروا الدين. فلولا أن النسبة إلى الهجرة هي أيضا نسبة دينية لا يفع تركها، وإلا لانتسب عليه الصلاة والسلام إليهم. ولهذا قال لهم كما في مسلم الأنصار شعار والناس دثار، وفي مسند أحمد أنتم الشعار والناس الدثار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى دياركم؟ قالوا بلى. قال الأنصار كرشي وعيبتي، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفي رواية أحمد ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى والله، أو قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. وفي رواية ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ قالوا صدق الله ورسوله. والأنصار رضي الله عنهم قبل الهجرة كما هو معروف وقبل أن يأتيهم الإسلام كانوا في غاية التنافر وفي غاية التقاطع لما وقع بينهم من حروب، لا سيما حرب بعاث وغيرها من الحروب، لهذا زالت هذه كلها بالإسلام، كما قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرهم بهذه النعمة، ثم قال لهم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ فقالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، وأتيتنا خائفا فأمناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، يعني شيئا من أمر الدنيا الخضرة، هذا المقصود بقوله لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم بالبكاء، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وتفرق الناس. وفي رواية قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأزواج الأنصار ولذرار الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي، ولولا أن الناس أخذوا شعبا وأخذت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكرهم ولما كان أيضا يقول لهم ألم تكونوا كذا ألم تكونوا كذا، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يقولون نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. وفي بعض الروايات وسأذكرها فقط لبيان ضعفها، أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم لما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وقال لهم وكنتم أذلة فأعزكم الله، قالوا أن سعد قال للرسول: يا رسول الله ائذن لي فأتكلم. فقال له: تكلم. قال: أما قولك كنتم ضلالا فهداكم الله فكنا كذلك، يعني هذا صحيح، وقولك وكنتم أذلة فأعزكم الله فأعزكم الله، فقد علمت العرب، ما كان حي من أحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منا. يعني يقول: نحن كنا في قوة وفي شجاعة. فقام له عمر رضي الله عنه قال: يا سعد، أتدري من تكلم؟ فقال: نعم، أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يصح، وإنما ذكرته لبيان ضعفه، رواه الطبري في التفسير، وهو مرسل من مراسيل قتادة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا تواضعا منه وإنصافا، وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع هذه الأمور له عليه الصلاة والسلام، فإنه لولا هجرته إليهم ولولا كذلك أنه سكن عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق، لكن سبحان الله لما سكن معهم عليه الصلاة والسلام وبقي عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم صار للأنصار من المناقب والفضائل ما لم تتحصل لغيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقول: ألا تجيبونني، أنتم الذين أتيتكم مكذبا فماذا صدقتموني، ألا تقولون أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا، إنما قالها تواضعا وإنصافا كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، قال رحمه الله: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة، أن ماذا اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام، وكانوا يقولون: دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا في دينه، وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه، ويقصد بذلك هوازن وثقيف. وكان من الحكمة في ذلك أن أظهر الله نصر رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله، ثم لما قدر الله تبارك وتعالى عليه من غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم، ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم. ولو قدر أن لا يغلب الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم شامخ الرأس متعاظما، فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، متواضعا متخشعا. واقتضت حكمته أيضا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال، فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته. فهذه يعني هذا الكلام من القيم رحمه الله يلخص ما جاء من فتح مكة إلى أن انتهى عليه الصلاة والسلام من قسمة الغنائم. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم هؤلاء لماذا؟ لتطمئن قلوبهم، لا سيما هم مؤلفة، وتجتمع على محبته، لأنها جبلت على حب من أحسن إليها ومنع أهل الجهاد، يعني الأنصار وأكابر المهاجرين ورؤوس الأنصار، ما أعطاهم من هذه الغنائم مع ظهور استحقاقهم لجميعها، لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم، بخلاف قسمته على المؤلفة، لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم. فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه، قبل من دونهم في الدخول، فكان ذلك عظيم المصلحة. يعني الذين تبعوا هؤلاء أيضا لما رأوا رؤساءهم وقد أخذوا هذه الأموال وأسلموا تابعوهم في الإسلام، فكان في ذلك عظيم المصلحة. ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيرا، مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه. فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم، فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم أو ماذا فرأى كبيرهم، يقصد أنه مالك بن عوف أو عوف بن مالك المصري، أن يخرج النساء والأموال، فكانوا غنيمة للمسلمين. ولو لم يقذف الله في قلب رئيسهم أن سوق ذلك أو أن يسوق ذلك معه لكان الرأي ما أشار إليه دريد، يعني يقصد ما حصل في معركة هوازن، أن الله تبارك وتعالى جعل هذا القائد الذي هو عوف بن مالك أو مالك، نعم عوف بن مالك، يسوق الغنائم ويسوق النساء والأبناء، لأن من قومه كدريد بن الصمة خالفه وقال اترك النساء واترك الأطفال، فقال لا بل أخرجهم. فكانت سبحان الله من حكمة الله أن اقتضت أن تكون غنيمة جاهزة للمسلمين، فكان ذلك سببا لتصييرهم غنيمة للمسلمين. ثم اقتضت تلك الحكمة، ما زال الكلام موصولا ابن القيم، ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة، ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه، يعني الأنصار منعهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن قلوبهم ممتلئة بالإيمان، وأنهم ماذا لم يزحزح هذا الشيء الذي هو تقسيم الغنائم شيئا من إيمانه. ثم كان من تمام التأليف رد عليه الصلاة والسلام، أو رد من سبي، رد السبي إليهم، فانشرحت صدورهم للإسلام، فدخلوا طائعين راغبين، وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة، عما حصل لهم أيضا من الكسر، من الكسر والرعب، أي عندما فتحت مكة، فصرف عنهم شر ما كان يجاورهم من أشد العرب، أي هوازن وثقيف. الله عز وجل لما فتح مكة على يد نبيه عليه الصلاة والسلام بقي الخطر موجود في هوازن وثقيف، ومكة قد أسلمت، فأراد الله عز وجل أيضا أن تضعف هوازن وثقيف، فهجم فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا فيه جبر لمن، لأهل مكة الذين كانوا يتخوفون من شر هؤلاء. هذا الكلام الجميل الرائع ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن ابن القيم، وإن كنت حقيقة الآن لم أقف عليه في كتب ابن القيم، لكنه كلام من أروع ما يكون. ثم بعد ذلك حصل مواقف أيضا في الجعرانة عند قسمة الغنائم، وهي ما حصل من ذي الخويصرة اليماني قبحه الله، الذي اعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رأس الخوارج ذي الخويصرة اليماني. ولهذا في صحيح البخاري قال جابر بن عبد الله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: لقد شقيت إن لم أعدل. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقام عمر رضي الله عنه وقال: ائذن لي، فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أوصاف الخوارج الذين هم يتبعون ذا الخويصرة اليماني التميمي. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب عنقه، وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أن خالدا أيضا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب عنقه، فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال له: لا، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله لينا رطبا. ثم بين عليه الصلاة والسلام صفات الخوارج. ذكرنا فيما مضى أن أخته من الرضاع جاءت إليه وأنه بسط لها رداءه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أيضا أن هذه لا تصح. بقيت مسألة: هل أمه من الرضاع التي هي حليمة السعدية جاءت أيضا في الجعرانة؟ جاء في الأدب المفرد في صحيح، في ماذا، في كتاب الأدب المفرد للبخاري وعند أبي داود وعند كذلك الحاكم في مستدركه، أن أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعته، هي حليمة السعدية وهي من بني سعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رضع عندهم في صغره كما قد مر معنا في الدروس الأولى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسها بعد أن بسط لها الرداء. هذا الحديث لا يصح، وإن كان الحاكم قال فيه صحيح الإسناد، هذا الحديث في إسناده ضعف، وسبب الضعف رجل يقال له جعفر بن يحيى بن ثوبان ورجل آخر هو عمارة بن ثوبان، وقد ضعفه الشيخ الألباني. وجاء أيضا من حديث عمر بن السائب وهو معضل عند أبي داود قال حدثه أنه بلغه، فهو ليس بصحابي، وذكر أن أمه جاءت فشق لها ثوبه عليه الصلاة والسلام فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاع وكذلك جلس بين يديه. وجاء عند الطبري أيضا في التفسير لكنه مرسل من مراسيل قتادة، فالذي يظهر والله أعلم أن قصة مجيء أمه من الرضاع لا تصح، فالأسانيد كلها لا تصح ولا تعتضد أيضا إلى أن تكون صحيحة. فالشاهد أنه لا يصح في مجيء أمه ولا مجيء كذلك أخته أو أحد من ماذا ممن رضع معه، لكن لا شك أنه عليه الصلاة والسلام رضع عندهم، ولا شك أن حليمة السعدية هي التي أرضعته، حتى إن بعضهم ذكر أن حليمة السعدية لم تسلم، وهذا غير صحيح، الذي عليه أكثر أهل العلم أنها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها. أما بالنسبة لقائد المشركين فقد أسلم مالك بن عوف، لقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه فقال ما فعل مالك؟ قالوا له هو بالطائف، فقال أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. قالوا فجاء إليه مالك فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، ورد إليه كذلك ماله ورد إليه نساءه، فقالوا أنه بعد ذلك رجع وقال أبيات من الشعر يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه كذلك لا تصح، ففي إسنادها إرسال ولم يأتي فيها إسناد صحيح. قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك استعمله على قومه. بعد هذا، بعد أن فرغ من تقسيم الغنائم اعتمر عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أنس سئل رضي الله عنه كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال 4 عمر، أو قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة أو الجعرانة انقسم غنيمة حنين. إذن هذا في الصحيحين، وفيه أن أنس رضي الله عنه يقول اعتمر من الجعرانة. وجاء أيضا من حديث ابن عباس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل وعمرة الجعرانة وعمرته التي مع حجته. لهذا يقول ابن إسحاق في السيرة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيء، فحبس بمجنة بناحية مر الظهران، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب ابن أسيد أو ابن أسيد على مكة. ولهذا ابن عباس كما في أبي داود ذكر ما حصل في هذه العمرة، فقال رضي الله عنه فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر وأصحابه من الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى، يعني يبين السنة في الطواف أنهم رملوا في الثلاثة الأشواط الأولى كما جاء في رواية أبي داود قال فرملوا بالبيت 3 ومشوا 4، وبين أيضا سنة الاطباع وهو أن يأخذ الرداء من تحت إبطه فيكشف عاتقه عليه الصلاة والسلام. العجيب أن ابن عمر مع أنه شارك في هذه الغزوات حنين وحصار الطائف وكان موجودا وحصل على هذه الغنائم ورد شيئا من السبي، أنه كان ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة، خفي عليه ذلك. لهذا جاء في صحيح مسلم أن نافعا رحمه الله كان يقول أن ابن عمر كان ينفي ذلك ويقول أي ابن عمر لم يعتمر منها يعني من الجعرانة. وفي بعض الروايات في البخاري قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله. الآن يحتج نافع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتمر، ولو اعتمر كيف عبد الله بن عمر يخفى عليه ذلك؟ ولا شك أن الصحابة كأفراد لا يحيطون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل السبب في أن ابن عمر لم يدرك عمرة النبي عليه الصلاة والسلام وخفي عليه ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر ليلا، فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة، يعني في الليل ذهب ثم رجع وكأنه بات في الجعرانة، كأنه بائت في الجعرانة وما خرج منها. لهذا قال كبائث، يعني كأنه بات ولم يعني يطلع ابن عمر على خروجه ورجوعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح كبائث بها، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، أي من الصفاء والبياض كأنه سبيكة فضة. والمعنى أن خروجه عليه الصلاة والسلام ورجوعه إلى الجعرانة كأنه بائس بها ولم يخرج منها. إذن بهذا القدر كفاية، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن الحوادث والأحداث التي حصلت في بعد أو في هذه الغزوة، كقصة سراقة بن مالك عندما رجع وأتى بالكتاب الذي كتب له النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سنتكلم حول قصة ما حصل مع عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الاعتكاف وأنه نذر في الجاهلية أن يعتكف. وتبقى هناك كثير أيضا من الأمور التي لها علاقة وهي أحداث حصلت في هذه الغزوتين، غزوة حنين وحصار الطائف. بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.